الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأخوات تعاني من الوسواس القهري وتعيد الصلاة كثيرا، ولكنها وصلت مرحلة أنها تحلف بالله أنها لا تعيد الصلاة وتعيدها، فهل عليها كفارة؟ وآخر مرة نذرت أنها تصوم شهر إن أعادت صلاتها وعادتها، وأحيانا تنذر أن تصوم 3 أيام ولكن بدون فائدة، تعيد وتشعر بالقهر من هذا الفعل، ماذا عليها؟ لأنها تعاني من الوسوسة كثيرا. الحمد لله، أسأل الله عز وجل في هذه الساعة أن يلبسها ثوب الصحة والعافية. اللهم اشفها وعافها، اللهم اشفها وارفع عنها، اللهم أنت الشافي، اللهم أنت الشافي، اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، اللهم ارفع عنها واشفها. يا من كشفت الضر عن عبدك أيوب اكشف الضر عنها، اللهم ارحمها برحمتك، اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية. إذا وصل الوسواس بصاحبه إلى هذه الدرجة فهو لا يحتاج إلى فتية تكشف عنه هذا الأمر، لأنه يحتاج بل ويفتقر إلى علاج عند هؤلاء الأطباء النفسيين الموثوقين العارفين بمثل هذه الأدواء. فإن الله ما أنزل من داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، ونحن مأمورون شرعا بأن نتداوى مما يصيبنا من هذه الأمراض، لا سيما تلك الوساوس والخطرات الشيطانية التي تؤثر على مسيرة المسلم فيما بينه وبين الله، التي تؤثر على عباداته وعلى صلاته وعلى ذكره وعلى إيمانه بربه. متى ما بلغت الوساوس إلى هذه المرحلة فالواجب على الإنسان أن يبدأ في علاجها عند هؤلاء الأطباء. ولكن هناك أشياء تعين أيضا على العلاج إذا ما طبقها الموسوس تطبيقا صحيحا، ولكن لا أظن شدة الوسواس تجعله سيطيق تطبيق ذلك. فمن ذلك أن يقطع هذه الأفكار ويقطع هذه الوساوس والأوهام، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويحاول أن يجاهدها وأن يدفعها عن قلبه، ويحاول كذلك ألا يستجيب لها وألا يعمل بمقتضاها بل يلهو عنها، يحاول أن يشتغل بشيء، أن يشتغل بشيء من الأشياء، أن يكلم في الهاتف، أن يقرأ شيئا، أن يبعد عن مكان المكان الذي هجم الشيطان عليه فيه. المهم أن يحاول أن يلهو وأن يقطع هذه الوساوس، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فلا يستجب لهذه الوساوس ولا يستجب لداعي الشكوك والخطرات. وأي شك يطرأ عليه في ذهنه فاحذر من أن تستجيب له، فإن الأصل في عبادتك أنها وقعت صحيحة، فإياك أن ترجع وتعيد. والأصل أن وضوءك وقع صحيحا، فإياك أن ترجع وتعيد. لا تكثر التفكير في بلة وقعت على في بلة وقعت في ثوبك، لا تكثر التفكير بعد أدائك لشيء من العبادات. حاول أن تقطع عنك هذه الوساوس، حاول أن تلهو عنها، حاول أن تجاهدها، وأبشر بالخير، واستعن بالله عز وجل، وأكثر من دعاء الله أن يشفيك وأن يرفع عنك وأن يعينك على تجاوز هذه المرحلة الخطيرة الصعبة. فإن هذه الوساوس داء عضال يحتاج إلى شدة استعانة بالله وصدق لجأ وانطراح عند عتبة بابه، وإلحاحا على الله عز وجل بكثرة الدعاء بأن يرفع عنك. فأكثر من هذا، فأكثر من دعاء الله عز وجل، وأبشر بالخير، وأحسن الظن بالله، ولا تلتفت إلى مثل هذه الوساوس مرة أخرى، ولا تنظر لها بعين الاعتبار، وامضي قدما ولا تلتفت إلى الوراء، وحاول أن تكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من مصدر هذه الوساوس وهو الشيطان الرجيم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذان من أعظم العلاجات لهذه الوساوس: أكثرة الاستعاذة والانتهاء وقطع التفكير. وفي رواية أخرى: فليقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، حتى يسد الطريق أمام الشيطان في هذه الوسوسة بتوحيد ربه عز وجل. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. فقد جاهدوا ولم يرضوا ببقاء هذه الوساوس والخطرات الإبليسية في قلوبهم ودافعوها ما استطاعوا وما قدروا على ذلك سبيلا. فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المدافعة وعدم الرضا بوجود تلك الخطرات والوساوس في القلب دليل على صريح إيمان هذه القلوب وعدم رضاها بمثل هذه الوساوس والخطرات. وكل هذه الوساوس مصدرها من الشيطان، مصدرها من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال عثمان ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني. فإذا الله الله بكثرة الاستعاذة بالله من هذه الوساوس والخطرات، والله الله بالانتهاء والالتهاء عنها والتشاغل عنها، والله الله بمجاهدتها بالمقدور عليه، والله الله بالدعاء بالعافية والشفاء. ثم بعد ذلك وقبله لا بد من الذهاب إلى أحد الأطباء النفسيين الموثوقين في علمهم وخبرتهم ودرايتهم في علاج هذه الأمراض وتأخذ علاجاتهم، ولعل الله عز وجل أن يشفيها. أسأل الله أن يرفع عنها وأن يتجاوز عنها، والله أعلم. وأما تلك النذور التي نذرتها فإنه لا شيء عليها فيما أظن والله أعلم، لأنها مريضة وقد تهذي بما لا تدري، وقد تهذي بما لا تدري. فلعل الله عز وجل أن يتجاوز عنها وأن يعفو عنها تلك الأيمان والنذور، لأنها صدرت من إنسان مريض قد لا يعقل ما يقول. والله عفو غفور رحيم، والله أعلم.